بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. غزوة أحد 3 هجريا من أصعب وأشد الغزوات على المسلمين وعلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. النتيجة بتاعتها صعبة قوي. 70 من خيرة الصحابة يقتلوا على رأسهم سيدنا حمزة. متخيلين يا جماعة فقد النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حمزة؟ أنا عايزك يعني تشعري بقلبك كده بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الغزوة دي. فقد مين؟ عمه حمزة سيد الشهداء وأسد الله. ده مش سيدنا حمزة وبس، ده سيدنا مصعب بن عمير، يا الله سيدنا مصعب شهيد في الغزوة دي. متخيلين مشهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وهم بيتفقدوا القتلى والجرحى والشهداء بعد الغزوة؟ ده مش كده وبس، ده اللي أصاب النبي أشد كمان صلى الله عليه وسلم. ده شج رأس النبي، اتفتحت رأسه وسال الدم على وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، الرباعية الأربع أسنان اللي في المقدمة اتكسروا. ده كل ده ليه؟ الرماة. وكلكم عارفين القصة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لـ50 صحابي على جبل الرماة بقيادة سيدنا عبد الله بن جبير، قال لهم إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، لو شفتونا بنقتل، لو رأيتمونا نهزم أو حتى نجمع غنائم ما تنزلوش، لا تبرحوا مكانكم، محدش ينزل من على الجبل، انتوا اللي بتحموا ظهرنا. 50 صحابي اسمهم الرماة على جبل الرماة، الجبل اتسمى باسمهم، ليروح المدينة. ربنا يا رب يا رب يا رب ما يحرمناش أبدا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها المستقر والمرقد. لازم ضروري تزور أحد، لازم يا شباب لازم تزوروا أحد. تمام كده إن شاء الله ربنا يرزقنا زيارة قريبة ونشرح الكلام ده بقى لايف على الطبيعة بقى، ونشوف جبل الرماة وخمسين صحابي بيحموا ظهر المسلمين موجودين على جبل الرماة، وبعد ما تبدأ الغزوة ويشوفوا الانتصار المبكر للمسلمين فينزلوا يجمعوا الغنائم. فعبد الله بن جبير يقول لهم أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتوا بتنزلوا إيه؟ أنتوا ناسيين النبي؟ النبي نبهكم وقال ما تنزلوش إلا لما يأذن لينا. فضل سيدنا عبد الله بن جبير وتقريبا معاه 10، وفي 40 نزلوا. قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. إحنا عايزين ننزل نجمع يا عم عبد الله بن جبير، يا عم خلاص الغزوة خلصت يا عم والغنائم بتتلم، هيفوتنا نصيبنا. آه الدنيا الدنيا هي اللي عملت كده، خايفين الغنائم تفوت فنزلوا. فسيدنا خالد بن الوليد ساعتها بقى كان لسه مشرك رضي الله عنه وارضاه، سيدنا خالد لف لما شاف الرماة وشاف الظهر اتكشف، لف بجزء من جيش المشركين وعملوا كماشة على المسلمين ودوروا بقى الضرب والقتل بقى، ومات بقى سيدنا حمزة ومات سيدنا مصعب. فالصحابة تعجبوا بعد ما لقوا الهزيمة ولقوا القتل، قالوا أن هذا، هو ازاي يحصل فينا كده؟ فاهمين معنى أن هذا؟ كيف أصابنا هذا ونحن مسلمون وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مشركون كافرون؟ ازاي ننهزم كده؟ ازاي نخسر واحنا موحدين؟ ازاي ننهزم وفينا رسول الله؟ فقالوا أن هذا. فنزلت الآية رقم 165 من سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فاهمين الآية يا جماعة؟ حاسين بوقت نزولها؟ حاسين بالهزة اللي تهزها الصحابة؟ أولما أصابتكم مصيبة، لما تقتل منكم 70 قد أصبتم مثليها، ربنا بيذكرهم عشان يهون عليهم المصيبة، ما برضو في وسط العتاب في برضو بلسم كده، قد أصبتم مثليها، ما أنتوا برضو قتلتوا منهم برضو في بدر برضو، قلتم أن هذا، بتقولوا ليه كده وإزاي يحصل فينا كده وإحنا مسلمين؟ قل لهم يا محمد، الكلام لينا يا جماعة، الكلام لينا والله. اللي بيقول احنا ازاي ننهزم وايه اللي بيحصل في المسلمين وايه اللي حصل في غزة والدعوات بتاعتنا رايحة فين وازاي المسلمين يبقى حالهم كده، قل هو من عندي انفسكم، ده مننا يا جماعة، ده من ذنوبنا ودنيتنا ومصايبنا وانشغالنا وغفلاتنا وشهواتنا إيه، قل هو من عند أنفسكم، ده منكم. قل لهم يا محمد الهزيمة دي جت بسببهم، بسبب بحثهم عن الغنائم، بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم أنا كأني سامع النبي بيقول لي، كأن النبي بيهمس في أذني الآن، أنت يا محمد سبب الهزيمة، أنت ودنيتك وانشغالك بالدنيا وتقصيرك في حق الدعوة، وبيكلمك أنت كمان بيقولك أنت سبب هزيمة المسلمين، أنت اللي مش راضية تربي لينا محمد الفاتح جديد ولا صلاح الدين، أنت مشغولة بالموبايل وتشتري أونلاين، وكل هدفك تخلصي فلوس جوزك، وكل هدفك تفتخري بأولادك باللغات الأجنبية وباللبس الفشنك وبالموضة الكدابة وبالوهم اللي احنا، أنت سبب. أنت كأم أنت مش أم مربية، أنت أم مادية قوي دنيوية قوي. كأن النبي بيقول لنا الكلام ده، كأن الآيات نازلة تكلمنا، تتكلم الجيل الحالي. قل هو من عند أنفسكم. إزاي يحصل في غزة كده؟ قل هو من عند أنفسكم. إزاي الأسعار تغلى كده؟ قل هو من عند أنفسكم. إزاي الأمراض تنتشر كده؟ قل هو من عند أنفسكم. هو إزاي يحصل فينا؟ قل هو من عند أنفسكم. مننا مننا يا جماعة. الآية دي فيها دعوة للوقفة مع النفس، فيها إنذار شديد قوي، وفيها تنبيه لينا ان حل مشكلتنا فين. حل مشكلتنا مش في ان المسلمين يبقى معاهم اسلحة اكتر، حل مشكلتنا مش في قروض تتاخد من البنوك، نسأل الله العافية والسلامة. حل مشكلتنا مش في ان اسرائيل معاها امريكا ومعاها اوروبا، لا لا لا لا لا. حل مشكلتنا في ان احنا نتصالح مع الله ونتوب وما نعصيش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا المعصية هي السبب. أنا عايزكم تتخيلوا معايا يا جماعة، ممكن تتخيلوا معايا، هم مين اللي بيجاهد في أحد؟ خير القرون، خير البشر بعد الأنبياء والرسل، هم الصحابة رضي الله عنهم، هم اللي بيجاهدوا. فصحابة وفي وسطهم النبي عليه الصلاة والسلام وخارجين يجاهدوا في سبيل الله، إيه ده؟ وينهزموا ليه؟ علشان في 40 واحد بس عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا من على الجبل عشان يجمعوا الغنائم. إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده إحنا كده في رحمة، إحنا كده في رحمة. يعني إذا كان ربنا بيربي الصحابة بالتربية دي إن هم ينهزموا ويتقتل منهم 70 وتكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ويكاد النبي يقتل عشان 40 واحد منهم بس خلفوا أمر النبي، ده الأمة كلها دلوقتي بتخالف أمر النبي إلا من رحمة ربي. يا جماعة شوفوا كمية مخالفتنا في حياتنا وأولادنا للنبي عليه الصلاة والسلام والأوامر ربنا عاملة إزاي. شوفوا يا جماعة كمية الموسيقى والأغاني والحفلات والمدارس اللي فيها كريسمس واللبس اللي بناتنا أنا بقول بناتنا مش حد غريب، بناتنا، ما تقولش عشان خاطري ما حدش سمعني دلوقتي يقول الناس عندها مشكلة، ما تقولش الكلمة دي، ما تقولش الناس عندها مشكلة، قول إحنا عندنا مشكلة، قول أنا عندي مشكلة، خليك واضح وصريح مع نفسك. أنا سبب الهزيمة، أنا كمحمد أنا بتكلم، أنا سبب هزيمة المسلمين في غزة، أنا سبب حال المسلمين دلوقتي، أنا بسبب تقصيري في تربية أولادي، بسبب المادية اللي أنا عايش فيها، بسبب حياتي كلها اللي بقعدها في الشغل، بسبب اهتمامي الشديد بالمادة، أنا سبب هزيمة المسلمين. انزلوا يا جماعة شوفوا بنات المسلمين لابسين إيه، انزلوا شوفوا ماتش كرة لما يكون شغال بتبقى الأهاوي والشوارع والناس في الشغل والموبايلات عاملة ازاي وكأنها جنة او نار، وده ماتش كورة ما يسويش ثلاثة لازمة، هتعرفوا معنى قل هو من عندي انفسكم. حتى اذا قلنا صح كلمة ملتزمين، حتى في بيوت الملتزمين شوفوا القلوب عاملة ازاي، شوفوا الاخت المنتقبة مع جارتها المنتقبة، شوفوا الاخ الملتحي مع زميله في الشغل الملتحي بيكلف بعض ازاي. انا اصلا مش مقتنع بكلمة ملتزمين دي بس ان صح القول يعني. شوفوا أهل الدين بيعملوا إيه في بعض، شوفوا أهل الالتزام بيعملوا إيه في بعض، شوفوا التنافس في الدنيا والحقد اللي في القلوب والكراهية والضغينة بين القرايب والإخوات، شوفوا كمية عقوق الوالدين اللي موجود في بلادنا، شوفوا كمية العقوق اللي موجود في بيوتنا، شوفوا كمية الحرام اللي موجود في شوارعنا وفي المشتريات وفي البنوك وفي الفيز وفي شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة. قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. الوقفة التانية والفايدة التانية من الآية اللي أنا انتبهت ليها، مفيش محسوبية عند ربنا. خدوا بالكم من الحتة دي يا جماعة، ربنا ما عندوش مجاملة. يعني مفيش مجاملة في دين ربنا. يعني إيه؟ يعني مفيش عشان إحنا مسلمين ومعانا سيدنا محمد خلاص يبقى، لا مفيش الكلام ده. اوعي تفكري عشان انت حافظه شويه قران، ولا انت عشان ما شاء الله عليك بتقول دروس، ولا عشان انا ما اعرفش بعمل ايه، يبقى ربنا مفيش مجامله في دين ربنا. ربنا ما عندوش مجامله، ربنا ما عندوش محسوبيه. هنتقي الله، هنتقي الله في عملنا وفي تربيه اولادنا، ونخاف من عقوبه ربنا، ونتضرع ونبكي ونحسن للي حوالينا، ونقابل الاساءه بالاحسان، ونربي اولادنا على دين ربنا، ونرد المظالم، ونوزع الميراث بما يرضي الله، ونتوب ونحسن ونحسن اخلاقنا، وتراجع الكلمه اللي طالعه من لسانك، وتبر والدتك، واخد بالي من زوجتي، واحسن الى زوجتي، وتحسني الى زوجك. هنتقي ربنا، وهنتعامل بما يرضي الله، وهنرجع كل حاجه لقال الله وقال الرسول. ربنا يجعل لنا مخرجا، من يتقي الله يجعل له مخرجا. هنفكر ان ربنا هيجاملنا، او في محسوبيه، او فاكر نفسك عشان خاطر معرفش حضرتي لك كام درس، ولا عشان قلت لي انا كام كلمه، ولا عشان انت معرفش ربيت دقنك، ولا انت فاكره نفسك عشان خاطر ربنا هيجاملك. لا، مفيش مجامله في دين ربنا. ده معنى مهم جدا، معنى مهم جدا في الايه دي. اذا كانوا الصحابه خير القرون اللي خارجين يجاهدوا مع النبي عليه الصلاه والسلام عشان خلفوا امر النبي، انهزموا. لا، ده احنا نستاهل بيحصل لنا بقى، ده احنا في رحمه. احنا لو هنتعامل بالمعامله دي، ده كان زماننا كلنا ما فيش حد فينا بيحط الام في بقه. لو هنتعامل نفس التربيه دي، والله ما حد يحط الام في بقه. ده احنا شفنا اهلنا بيموتوا واحنا بنتفرج على الكوره، ده احنا شفنا اطفالنا في غزه بيبادوا واحنا مش قادرين نقاطع منتجات اعدائنا. لا يا جماعه، لا، واقفه واقفه. ولازم نعرف حاجه، لازم نعرف نهاية الآية، تزييل الآية، إن الله على كل شيء قدير. الحتة دي فيها مهمة، ربنا قادر ينصرنا. ليه ربنا ختم الآية إن الله على كل شيء قدير؟ عشان ربنا يذكرنا، عشان ما نسيئش الظن في ربنا. لا، ربنا قادر ينصرنا، ربنا قادر ينصرنا، ولسه الفرصة موجودة، بس نرجع ونتوب. ربنا ليه حكمة في البلاء اللي احنا بنمر بيه دلوقتي، والعقاب اللي بنمر بيه دلوقتي. ربنا قال ذلك ولو يشاء الله لإيه؟ لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ربنا بيبتلينا، ربنا بيفوقنا. الحس من المعنى ده مهم جدا يا جماعه. فرجاء رجاء رجاء وقف مع الايه دي، واقفه بروز الايه دي. ارجوك عشان خاطري ما تعلقش الشماعه على غيرك، ما تقولش هم السبب، فلان السبب، ما اعرفش مين السبب، احنا السبب. قول كده، انا السبب. قول لزوجتك انا وانت السبب. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. الواجب العملي النهاردة لازم يكون واجب سريع وقوي. الواجب العملي مع الآية بتاعتنا النهاردة توبة صادقة سريعة، أراجع فيها نفسي وأشوف إيه اللي أنا مخالفه من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وأتوب وأرجع أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن، في هدي الظاهر وهدي الباطن، في سمتي، في لحيتي، في ابتسامتي، في أخلاقي، في معاملاتي، في باطني، في قلبي، في حسن الظن في ربي، في معاملتي للي حواليا، في تربية الأولادي، في المدارس اللي مدخلها الأولادي، في معاملتي لزوجتي، في بري في أمي، في اهتمامي بقرايبي، في إتقاني في عملي. أراجع نفسي في كل حاجة. الواجب العملي عشان ربنا يرفع عننا البلاء، عشان ربنا ينصرنا، عشان الغمة تزول وترفع، توبة سريعة صادقة. راجعي نفسك وراجع نفسك وراجع نفسي، وشوف إيه اللي أنا مخالف في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وتوب وارجع أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع أتبع النبي مش الأجنبي، النبي مش الأجنبي. إحنا اللي مضيعنا وجايبنا ورا الأجنبي، لبس الأجانب، موضة الأجانب، كلام الأجانب، لغة الأجانب، مدارس الأجانب اللي هتودينا ورا وهتودي الأمة كلها ورا. الغزو الفكري عن طريق مدارس الأجانب، كمية المدارس الانترناشنال اللي بتنتشر في بلادنا، الغزو الفكري، ضياع الهوية وغياب غياب الهوية. نص كلامنا بقى إنجليزي، أولادنا في كتير عربي مش عارفينه، أولادنا يسقطوا في النحو ويجيبوا أعلى الدرجات في الإنجليزي. لازم أرجع أتبع اللغة العربية، لغة القرآن، لغة أهل الجنة اللي ربنا اختارها لنا وافخر بيها، وربي أولادي وأدخل مدارس قوية في اللغة العربية، ولازم ما فيش مشكلة اهتم باللغات الأجنبية، بس على رأس القائمة لغة القرآن ولغة أهل الجنة. ما دي مخالفة لأمر النبي يا جماعة، ما دي مخالفة للإسلام دي. لما ولادي تهتهوا في القرآن ويبقوا كأنهم أجانب، دي معناها إيه؟ وللأسف والمصيبة إن أنا فخور بكده وإنتي فرحانة بكده وبفتخر في وسط العيلة بكده. بتفتخر بإيه؟ بوكسة اتوكسناها؟ بنفتخر بإيه؟ توبة سريعة صادقة واقفة مع النفس. كل واحد يحاسب نفسه، ما نقعدش نحاسب بعضينا، ما تقعدش تعلق الشماعة على غيرك، ما تقوليش انتي وانت والناس وهم، هم مين؟ ما احنا. قل هو من عندي انفسكم، انتي وحضرتك وانا السبب، مش حد تاني. واجب عملي مهم جدا محتاج يتطبق النهاردة، اعمل لستة بالمخالفات اللي عاملها لأوامر ربنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتوب منها واصلحها عاجلا غير آجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.